لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجماد فقال: إن من الشجر شجرة، إلى آخر الحديث. وقد تقدم الحديث، تقدم الحديث، هو المختصر لم يكمل الحديث لأن الحديث تقدم، يعني عند باب طرح الإمام المسألة، وقد تعرضنا له قبل ذلك. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه قال: فوقع في نفسي أنه النخلة أو أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. طيب، ما مناسبة هذا الحديث لهذا التبويب؟ باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم. المناسبة ظاهرة، المناسبة ظاهرة، وهي الفهم من ما يقترن بالكلام من قول أو عمل أو فعل. يعني نقصد ماذا؟ الراوي ابن عمر بيقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. أتي بجمار، الجمار ده يعني جزء من النخلة، هو بيكون في أعلى النخلة فوق، بيبقى في الأجزاء المحيطة يعني الثمر، ويسمى الجمار، والطلع من حوله ونحو ذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس مع الصحابة فماسك في إيده جمار، وكأن هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال اللي هو النخلة. يعني قال: فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة تشبه المسلم، أو مثلها: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. فالبخاري رحمه الله أورد الحديث مرة أخرى بتبويب آخر، قال: باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم، هو بيشير إلى ماذا؟ إلى أن ابن عمر رضي الله عنهما فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قرينة معينة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماسك جمار في إيده وبيتكلم، جمار نخلة. الصحابة الآخرون لم يعني يلتفتوا إلى ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، أما ابن عمر وإن كان صغير السن التفت إلى ذلك. ولذلك البخاري بوب وقال: باب الفهم في العلم. يعني أنه الإنسان اللي هو يعني النبيه هتجد عنده فهم في العلم، وقد يستنبط المسألة أو يعني الجواب أو كذا أو نحو ذلك بهذا الفهم العالي من قرائن أمور ونحو ذلك، زي حكاية الجمار اللي في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من خلال الحال. مثال مثلا على يعني ما أذكر الحال: النبي صلى الله عليه وسلم خطب صلوات الله وسلامه عليه قبل موته صلوات الله وسلامه عليه بأيام، هو في مرض موته، في مرض موته، وكان هذا من أواخر كلامه صلى الله عليه وسلم. وقف على المنبر وقال وهو يخطب: إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر. قال الراوي: فعجبنا، لأي شيء يبكي أبو بكر؟ قال: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أبا بكر كان أعلمنا، أو فهمنا أن أبا بكر كان أعلمنا، هو اللي خد باله إنه النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن واحد، هم كلهم بيخدوا واحد بيتكلم عن واحد، إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه. ده مثال. لكن أبو بكر خد باله أن مين المخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم. باب الفهم في العلم. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا وسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحديث هنا المختصر أورده في نفس الباب، باب الفهم في العلم، لكن عند البخاري في الأصل له تبويب آخر، وهو باب الاغتباط في العلم والحكمة. باب الاغتباط في العلم والحكمة. والاغتباط هو الحسد المحمود أو الحسد الجائز أو المشروع، بخلاف الحسد عند إطلاقه هكذا، أو بخلاف الحسد المذموم، خلاف الحسد المذموم. فالغبطة هي تمني ما عند الغير من الخير دون تمني زوال خيره، بخلاف الحسد تمني ما عند الغير من الخير مع تمني زوال ما عنده والعياذ بالله. ولذلك الغبطة أنا أحب الخير له وليا، أحب أنه عنده خير، يا سلام ما شاء الله، ربنا يبارك له وربنا يرزقني زيه، فهي دي الغبطة. ولذلك البخاري قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. ومن فقه البخاري وكذلك أيضا لغة البخاري أنه يبوب ويقول باب الاغتباط في العلم والحكمة، ولم يبوب بماذا؟ باب الحسد في العلم والحكمة. ما هو لفظ الحديث لا حسد، لكن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أي نوع من الحسد هو المقصود في الحديث، فيشرح الحديث أو يعني يبين ما في الحديث من معنى الحسد من خلال ماذا؟ من خلال الترجمة. قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة، يعني الحسد في العلم والحكمة. يعني الحسد يعني الإنسان لو هيغتبط غيره، الحسد المحمود يعني أو الجائز، ما يكونش إلا في الحاجات دي، هو ده الإنسان يحسد الناس عليه، يعني يحسده بمعنى الغبطة، العلم الحكمة. وسيأتي الكلام عن معنى الحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. إنه كل ما يكون فيه خير للإنسان ينفع في الأخيرة خصوصا، هذا الذي يغبط عليه. طيب ينفع الإنسان يغبط غيره على أمر من أمور الدنيا؟ ينفع، يجوز، لكنها همة دنيئة. يعني واحد عنده عربية مثلا، عربية فخمة شوية ولا حاجة، أقول ما شاء الله ربنا يبارك له، وأتمنى أن يكون عندي عربية زيه برضو، هذا نوع من الغبطة، بس دي همة أقل. لكن الهمة الأعلى أدور على الناس اللي هم أصحاب الأخرة، بقى أعمال الأخرة. يعني واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بأنه حافظ قرآن، والقرآن ده هو يطبقه ويعمل به، أقول يا ما شاء الله ربنا يبارك له، وأسأل الله أن أكون مثله أو أكون كمان زيادة كمان عنه، لا حرج، ما فيش مشكلة، شيء يوصلني للأخرة. وده بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فصلت على هلكته في الحق. إن ربنا أعطاه مال غني، خد المال ده بقى وراح بقى قاعد بقى يوظفه في حاجات مباحة، حتى لا، هو بياخد المباح ما فيش حرج، لكن هو سلطه على هلكته، يعني أكثر إنفاقه فين؟ في الحق، حق دعوة إلى الله، وجوه البر والخير والتصدق والحج والعمرة والبذل في سبيل الله بهذا المال، والإنفاق على الفقراء والمساكين والأيتام وكذا، فسلطه على هلكته، ده اللي تحسد فعلا. قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ورجل آتاه الله الحكمة، قيل الحكمة القرآن، وقيل الحكمة السنة، وقيل الحكمة الرأي الصائب أو القول الصائب، القول الصائب، وقيل الحكمة الخشية، وقيل الحكمة الفهم في القرآن. والحقيقة كلها معاني جميلة ولا يمنع اجتماعها في معنى الحكمة كلها. إن الحكمة إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه القرآن ويرزقه فهمه ويرزقه السنة ويرزقه الخشية ويرزقه القول الصائب. هو كل دي معاني الحكمة في الحقيقة، لا تعارض في الحقيقة بينها. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة ويقضي بها ويعلمها. أي نعم. ولذلك يعني هذه أو هذا الحديث فيه الحث على طلب العلم، لأنه المقصود هنا بالحكمة في جملتها العلم، علم بالقرآن بالسنة، نعم المقصود بحكمتها العلم. وإلا هناك أحاديث أخرى، الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا وعلما وعلما. وعلي كان السلف رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم كانوا يعني يحثون الناس على العلم والتعلم. يقول عمر تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا، ولأنه ده في خطورة. كثير من الناس يتصدر قبل أن يتعلم، ولذلك يأتي به مفاسد كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه هو بقى سيد في الناس وهو لسه ما تعلمش، فهتجد بقى مفيش ضابط شرعي، مفيش ورع، مفيش كذا، لأنه العلم ما اكتملش. أي نعم. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يحذر من تصدر الأحداث يعني صغار السن، فكان يقول إذا تصدر الحدث فاته خير كثير، إذا تصدر الحدث فاته خير كثير. نسأل الله العافية. ليه؟ لأنه لما بيتصدر خلاص بيكبر، فعليه تجده بقى يستنكف عن كثير من المجالس، إنه يقعد مع الطلبة بقى اللي هم الصغيرين بيبقى جنبهم، لا ما ينفعش يقعد جنبهم، فيقوم يترك كل هذا. نعم نسأل الله العافية. ولذلك هذا الحديث فيه بيان الحسد المقصود في الحديث، وهو ماذا؟ الغبطة. وفيه أنه لا يغبط إلا من تعلم بحق. ما هو ممكن حد اسمه كده عالم، لا مش مجرد اسمه عالم، ما هو هناك عالم سوء والعياذ بالله وعالم هوى. الذي تعلم وهو عالم بحق هذا الذي يغبط يعني على ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال علي بن عباس رضي الله عنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. هذا الباب وهذا الحديث بوب به البخاري رحمه الله تعالى، وفيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما اللهم علمه الكتاب، واستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكأن البخاري رحمه الله يشير من خلال ذلك إلى استحباب الدعاء لطالب العلم، استحباب الدعاء لطالب العلم لا سيما بمثل هذه الدعوة، لا سيما بمثل هذه الدعوة اللهم علمه الكتاب. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.